وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شقا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أرادوا بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لشخص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم. فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهونه لفسدت السماوات والأرض، وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلمهم به، هذا الجهد الذي ذكره المؤلف كله مما أنتجه الكلام المذموم والخوض الذي لا خلاف فيه، ولهذا لم السبب في كلام وأهله يذم الخوض في هذا، فإن كلام الله واضح مثل هذه يوضح الواضحات وأبين البينات. وإن سبحانه أخبر جل وعلا عباده أنه لا يكلفهم إلا وسعهم، ولا يكلفهم ما لا يطيقون إلا بكمال حكمته وكما لعدله سبحانه وتعالى، فليس في هذا شيء يشكل أو يحتاج إلى هذا النحو الكثير. ولكن أهل الكلام وتشويقهم كلام وإجرارهم على ما قدره الله سبحانه وتعالى ومن الله في علمه هو نزاعهم في ذات القدر، وإن ذلك ما أوجدوه من البحوث الذميمة هو الذي سبب لهم هذا التشويق. وإذا قد أمر الله يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، يتلى ربهم جل وعلا وهو أعلم سبحانه وأكبر أنه لا يكلفنا خيرا إلا وسعها سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الله جل وعلا بكمال علمه وكمال حكمته وكمال عدله وكمال غناه لا ليس به حاجة إلى أن يكلف الناس ما لا يطيقون وما لا يستطيعون، وإنما كلفهم من الشرائع ما في وسعهم، الصلاة في وسعهم، الصيام في وسعهم، الجوع في وسعهم مع الاستطاعة، وإذا ما كلفهم سبحانه وتعالى كله بوسع. فلا يستطيعوا العباد جميعا أن يوحدوا الله وأن يطيعوا رسله، وإن كان قد مر بعلمه وقدره من هو المسلم ومن هو الكافر، كل هذا موافق لما أخبره سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، أما ما وافق علمه وقدره فله حكمة بالغة سبحانه وتعالى، فالأمر مختار وله مشيئة وله قدر متنوعة، هذا أمر مستطيع لأن أمر به شرعه. أن يقول كما لحكمته وكما لقدرته وكما لغناه سبحانه وتعالى أمرهم بما فيه خيرهم بما فيه صلاحهم، ولم يكلفهم ما يشق عليهم ولا يطيقون، فكله ميسر الحمد لله. فشرع شرائع ميسرة ليس بها مشقة بل هي السمحة، قد قال لمدعو فيها عليه الصلاة والسلام بشروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، قال لمعالي وابي موسى بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا، فالامر واضح لا يحتاج الى مزيد هذا الكلام. نعم. وقوله ولا يطيقون الا ما كلفهم به الى اخر كلامه، اي ولا يطيقون الا ما اقدرهم عليه، وهذه الطاقه هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهه الصحه والوسع والتمكن وسلامه الالاف. ولا حول ولا قوه الا بالله دليل على اثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها ولكن في كلام الشيخ اشكال، فان التكليف لا يستعمل بمعنى الاقدار وانما يستعمل بمعنى الامر والنهي،

في قوله تعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قول القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقبولون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقبول ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه بل كان ما كان بل كل ما صح بل كل بل بل كل ما صح صوابه بل كل ما صح بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل الظلم لا يكون إلا للمأمور من غيره يبهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعلم من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول، ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا واضح جدا، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، كل شيء حقه ممكن، وهو ما يزعل عن الظلم، فقول بأن كل ما كان ممكنا فليس بالظلم، هذا من أقوى الغلط، ولكنه جل وعلا مع قدرته على أن يفعل ما يشاء يتنزه عن ظلم عباده وما يعاقبهم بشيء لا يستحقون سبحانه وتعالى، ولهذا قال عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة فيضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال يعذب أنبياءه ويعذب رسله وأولياءه، ولكنه لا يفعل هذا سبحانه وتعالى، لأن وصف الصفة غير مضاف ومنزه عن ذلك، والظلم ليس عدم القدرة على الممكنات، ولكنه وصف الصفة غير مضاف، وصف الصفة غير مضاف يسمى ظلما في لغة العرب، وسبحانه منزه عن ذلك، والإنسان مثلا يستطيع أن يعذب ولده ويعذب زوجته ويعذب دابته ويسمى بهذا ظالما، لأنه وضع شيء غير مضعف، إذا ضرب زوجته بغير حق أو ولده بغير حق أو على دابته على غير وجه الشرع، وهكذا أشبه ذلك، المقصود أن يكون وضع شيء غير مضعف، الله جل وعلا ليس بظلام لعباده، فقال النبي اتقوا الظلم فإن الظلمات يوم القيامة، فوق الأشياء غير مواضعها يسمى ظلما، ولهذا سمى الله فيه ظلما بل أطلق الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، إن وضع عبادة في غير موضعها، محل العبادة لله وحده، إن وضعها الإنسان الأصنام والأسيار والأحجار والأرضياء والأنبياء صار ظالما، والكافرون هم الظالمون، لأن وضع العبادة في غير محلها، فالعبد ممكن قادر على ان يعبد ولده الصغير ويجبنه بقوه ويضل عبده ويذبح عبده، فاذا فعل ذلك صار ظالما وان كان قادرا، المقصود انه لان وضع الشيء غير مره، فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء جل وعلا، هو قادر على ان يعبد من شاء من عباده بغير مدينه، ولكن يتنزه عن هذا ويتقدس لانه الحكم والعدل سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان. فهذا دل على شيئين، احدهما انه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني انه اخبر انه حرمه على نفسه كما اخبر انه كتب على نفسه الرحمه

فإن لم يستطع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق وازن من شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء الأحياء صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم للاموات. اتفق اهل السنه ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء لامرين: احدهما ما تسبب اليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج من محجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادة الجلالية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب معه أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكن استدلوا منه تشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب إليه، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقصرون على وصول العبادات التي لا تسبب، وهذا لا يقدح بما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما استدل فيه في حياته من صدقات أجراها أوقات ومن علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له إلا ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين. فإن الله قال: إذا مات ابن آدم انقطع عملهم إلا من ثلاث، ما قال انقطع عن كل الناس من أعمال الناس، انقطع عملهم إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل المساجد التي أمرها، مثل أوقات سجلها من وجوه الخير، أنهار أجرارها، بيوت لأبناء السبيل في البقراء وفقيرة العلم سجلها وما أشبه ذلك، هذه تبقى له بعد وفاته وينتفع بها بعد وفاته. كذلك العلوم التي حصل بسببها من كتب ألفها وعلوم علمها الناس بقي في تلاميذه وأتباعهم ينتفعون بها. وهذا يا أولاد الصالحون يدعون ينتفعون بدعائهم، وينتفع بدعاء غيرهم يا مسلمين، لأن من عمل غيرهم من أحيا به غيره إليه. ولهذا شرع الله أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا يتلقون بالإيمان، ندعو لهم بنص القرآن، وذلك سنة متواترة مستثمرة والمتصلة بالدعاء للمسلمين والأموات صلاة الجنازة، هذا ينفع الميت بإجماعه أهل السنة والجماعة. فلما العلماء وسدوا بهم على أن الميت ينتفع اتباع غيره وصدقة غيره عنه. والصحيحين أن الأموال أن الأموال امرأة قال جاءت أن أمي ماتت ولم توصي، فقال أن الرب قال جاءت أن أمي ماتت ولم توصي، أفلا أنا صدقت عنها؟ قال: نعم. أجمع العلماء قاطب على الصدقة تنفع لي صدقة غيره عنه صدقة المسلمين عنه يعبادر وغيره صدقة وعنها على ذلك ويجهد النص أيضا بالصوم عنه لما توعى عليه السيارة صام عنه وليه ويجهد عن ذلك ويجهد خج عنه كذلك الحج والعمرة بالنص فلا هو فيما سوى ذلك الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن منه بجهولة هل يحقه ذلك أم لا على خلاف فالعلم مكثرون على أن يلحق وأن ينتفع بذلك وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه وصوم عنه الواجب قاسوا هذا على هذا وكما ينتفع به صوم الفريضة والحج الفريضة أو صلى الحج عنه والدعاء والصدقة ينتفع أيضا بالقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة وقال آخرون كذلك الإسلام في الجماعة هذه أمور توقيفية يعني لا توقيفية لا بد فيها من نص ولا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوعا ولا صلاة بريرا إذا مات قال شيء إلا بنص ولا بنص بهذا وهكذا القراءة والإقراء عنه أو ثوب الألفاظ أو صلوات أو قراءات والأرض الأقرب وأرجح لأنها توقيفية عبادة توقيفية وليس بالقياس والرأي وقال ابن مالك السنة الأولى وبعض السنة أقرب إلى قواعد الشريعة في نهاية التوقيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمل على الله ورد فلا يصلى عن بعيد ولا يصلى عن تطوع لعدم الدليل فلا يطاع له طاعة ما يفعله كثير من الناس هؤلاء ولا حفظ بذلك لعدم الدليل ونفع الحنابية ورحمه الله والجمهور الى ان هذا يلحق كما يلحقه الصدقه وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج ولا تلحقه الاظهر الاظهر الاول لانه لا بالتوقيت التابعين ما ثبت عنهم من الضرر على الواجب كما يفعلون على الواجب والواجب على الواجب لا ليس لهذا اصل ليس له اصل الواجب ليس له اصل إذا بلعب لا معتمد ليس لا فلا ينبغي اعتماد ذلك والأمور التوقيفية هذا هو الأصل ليس بالآراء والاستحسانات نعم الاستحسان والآراء يجر سرا كثيرا نعم لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعين؟ لا قد يقع هذا قد يقع هذا قد يقع من القياس بعد الصحابة هذا في معنى لهذا لا نعلم الصحابة فيه شيء نعم شيخ زيادة نعم أو علم ينتفع به من بعده أو من بعده بعض المثال ما تذكر يعني الحديث عن التشعوذ قتل بعض الروايات عن المسلم لا أكبر هذا المسلم فهو راح يراجع من العصر راجع المسلم نعم مثل الولد الصالح ليش ما ذكر نعم الولد ليش ما ذكر مثل ذكر الله تعالى يوصف الله بأولاده من ذكر من حضر المسلم نعم الصلاة والصوم من قول الله والصلاة مطلقة والقراءة والذكر الأذكار هذا الذي يفعل السبب المقتصرون على وصول العبادات التي لا أما الصدقة والدعاء لا انخلاف به نعم والأوقاف كذلك والعلم يسمعه هذا الذي نعم صوم الفريضة على القيامة مع القيامة في غير النعمة بقول من الذمة على الصيام صار عنه ولي صوم فريضة فرط به فصار عنه نعم أو حتى في الحج نعم والسبب المقتصرون على وصول العبادات التي لا يدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يقتص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حرم الحنطة والدليل وروى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة هذا ضعيف وليس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن عباس نفسه وعن عائشة نفسه عند طعامه صلى الله عليه وسلم على الفريق ولا صلى الله عليه وسلم صلى على المقيم صلى على الحديث الصحيح صلى على الشيخان على عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعى على الإسلام صار هو وجهها لقاعدة فدل عليه الحديث وسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل عن شيء هذا يقول مات أبي هذا يقول مات أمي وعليها صوم كذا هذا يقول أختي وعليها صوم كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن حديث صم عن أمي صم عن أختي أرأيت لك من عليها بيئة كنت قال يقول الله صلى الله عليه وسلم هذه صريحة في قضاء الدين عن الميت سواء كان دين الآخر دين الملك بني آدم أو دين الله في الزكاة والصوم يؤدى قال لا أعرف له أصل مقطوع لا عند النسائي ولا عند غيره وإنما رواه النسائي بالكبرى والصحابي وإنما رواه النسائي بالكبرى والصحابي في مشكل الآثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسلفه صحيح هذا المعروف وكان يروح على أهله سؤال شعير نفس الكلام لكن زاد مرجع راجع الروث بن قيم نفس الكلام بس قال راجع الروث بن قيم نفس نعم قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى البياقي موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق في إسناد صحيح عن ابن عمر وصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط ومن على هذا لا أعرف أن يعرف في خالد أثار الطعام إذا لديك الصور خدي عن أدل اليوم وأدل اليوم مسكين أو مسكين أنت مسكين ولا جاء صلاة صوم على البيت وطلع على كل يوم مسكين والأفضل نصف صاعد نعم لا يسحب يسمى نعم سنة مؤكدة لأن الله يقول ولا تزر ولا تزر وزر أخرى نعم في صوم النذر في الفريضة كلاهما نعم إذا تيسر الصوم ولا يسحب الدليل على الشفاعة ذكر ابن عمر وابن عباس وعائشة يعمل بها عندك عدد من الصيام نعم عندك عدد من الصيام نعم والدليل على الشفاعة لا يمكن أن ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على دفاعهم باستغفار الأحياء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع وقال شرحهم في صلاة الجنازة والأدعية التي ورث بها السنة في صلاة الجنازة المستفيضة وكان الدعاء له بعد الجسم في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وفلا وأنا سنة بعد الجسم ويوقع خارج على الجسم ودعاك المغرب والثلاث أما التقييم الذي يحل بعض الناس في بعض البلدان كان مشروع على الإسلام يتقلد بعض الموت يا فلان عند رأس يقولكم ما خالتها في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن يقول بالله ربه وبالإسلاميين ومحمد رسوله وقرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في أخبار موضوعة وإنما هو مشروع عن بعض أهل الإسلام من تابعين وأتباعهم لا يعبر عليه والصواب أنه غير مشروع لا بدعة فإن المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثالث ولا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يقال بدعة فلا ما يفعل بعض الناس من أداء قبره أو الإقامة خذه بدعة لا أصل لها أو القراءة في قبره أو يقرأ في القرآن أو بعض السور لا أصل لها نعم ليس بصحيح نعم ذكر الله صحيح من الموضوع من الموضوع من يرفع يديه نعم يرفع يديه ما ورد الموضوع لا تحديد الاستغفار لعدد معين أو ما يحدث المولود الصغير يعزم مجرد ما يكون مباشرة يستعد يعزم يقول الجنة ويقوم يسمع هذا السابع وان ترك فلا باس هذا برضه ان يسمع الجنة على تركه هذا وهذا من فعل فقد احسن ومن فعل فلا باس بهذا الاسلوب سمى في اليوم الاول فلا باس سمى من سمى مع الله ولا في اليوم الاول مع الله الصحابه في اليوم الاول نعم وكذلك الدعاء المؤمن داعي كذلك الدعاء نفس السلام أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبض من الميت. نص. نعم. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن كان الميت بالدعاء إجلاء على الشهادة في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستجيبة. وكان الدعاء له بعد الدفن في سنن ابي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا براء من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التكبير فانه الان يسال وكذا وهذا سنه بعد الدفن وقال بعد الدفن ودعا في المغرب الثلاث ثم التكبير يجعل بعض الناس بعض الرجال كان مشروعا على الاسلام يقول عليه هذا الموت ويقول يا فلان ان جرات الروس ما خالفتها في الدنيا انك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله وان الحمد لله ربا وفي الاسلام دينا وان محمدا رسولا وفي القران ايمانا هذا ليس له اصل جاء في اخبار موضوعه وانما هو مشروع عن بعض اهل الشام من التابعين واتباعهم لا يعول عليه فالصواب انه غير مشروع بل بدعه وانما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثالث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا لا يشرك. ولا لا يقال بدعه، كذلك يفعل بعض الناس الاداء في قبره او الاقرار يقوله بدعه، لا اصل لها. او القراءه في قبره يقرا في القران او بعض السور، لا اصل لها. ورد في الحديث عن ابي ايمان. نعم، ليس بصحيح، نعم. ذكر رسول الله من هو موضوع. هل يرفع يديه من الدعاء ولا؟ نعم. يرفع يديه عن الدعاء. لا ورد الله، لا. نعم تحديد الاستغفار بعدد معين أو ما المولود الصغير يعزم مجرد ما يقوم مباشرة يستعد يعزم يقول اليمنى ويقوم يسمع هذا السابع وان ترك فلا باس هذا برضه ان يسمع يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد احسن ومن ترك فلا باس بهذا الاسلوب فيهم سمع هذا يسمع في اليوم الاول فلا باس سمع من بعض اولاده في اليوم الاول مع بعض الصحابه نعم وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه السنة اللي ذات القبور زورها المسلمون للذكرى والعبرة من بشرون هل يحول الميت يسألون حاجاته عن شرك البلاد بعض الناس في كثير من البلدان بسبب جهل عظيم قلة العلماء الصالحين يزورون القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم وراء الحاجات فهي قبور يأتون يجي فلان المدد المدد أنا عبدك أو أنا في حسبك أنا في جوارك أنا أتيت مستغيثا بك مستجيرا هذا استجابة الله لله ولكن تزال للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المأمورين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فرق يقول السلام عن إخوان الديار من المسلمين وإلا إذا وافقوا يقول نسأل الله لكم العافية فلو قال السلام عليكم بارك الله فيكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية والحديث ثالث وكان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر لهم بقيع فقط فلا يقول السلام عليكم بارك الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هذا المؤجلون اللهم اغفر لهم بقيع فقط حديث آخر حديث العباس السلام لا يقبوه لأن الله لنا ولكم أنتم سلفنا ولكم الأثر أي جهة فعلية أما أن يأتي يتمسك بالقبور يقبلها يتمسك بثوابها ويتبرع عليها أو يدعوها ويستغيث بها أو ينجو لها أو يذبح لها أو يجدق عندها أو يصلي عندها لا هذا بدع والخرافات الباطلة فيجب الحذر ونفس دعائهم المدد منهم الاستجارة والغوث هذا عمل الجاهلية الأولى والشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم وصلة عندها وقراءة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقبل الله بدعة فإن أصابته في هذا صار شيء أكبر صلى الله عليه وسلم نعم لا ترى تنفذ هذا على الدعاء يعني ما لا صلى صلي على النبي هذا الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم احمد الله يعني حمد الله بأول الدعاء طيب صلى على النبي بأول الدعاء أما تسمية الفاتحة ما لا صلى نعم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ إيش فعل؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط ما لا يعني مو سلسة يعنيكم واضح لا أتم شيء ولا شيء مع الحديث وإن شاء الله إن الله واحد منكم يجلس هذا ما عليه واحد نعم مع الحديث حط عليه شيء حط عليه شيء حط عليه شيء نعم قوله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله يجيبهم لاحقون نعم قوله وإن شاء الله يجيبهم لاحقون معنى فلا أحد يجيبهم من ذلك التلفظ نعم إذا استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان القبور بهذه الرواية هذا الحديث هذا منسوخ وصلنا على زيارة القبور كان هذا أولا ثم أجل للجميع ثم نسخ زيارة الجسد بقت من زيارة الرجال كان أولا أن منها أن يريح الزيارة ثم رخص للجميع ثم خص النساء بالنعم صلى الله عليه وسلم كنت لا أجل الله أولا هو غير هذا نفس العلم نعم يعني قال له شهدت كما ذوق قال انت اجتهاد الاحمد ولا يعرف ان الاجتهاد الذي كان قول بعمل النبي صلى الله عليه وسلم بل انا اعلم ان الزياره قالت المعروف كلها وهي عن بعد نائب احتج من هذه الحاله من هنا عن اتباع الجنائز ما قالت من هنا عن الزياره اتباع الجنائز اذا كان اتباع الجنائز مع علم جائز غير الزياره من باب اولى تشكيل الجنائز ما فيه العمل الذي يتزوج من سنتهم ومشاركته في المصيبة ومع ذلك ثم فكان بزيارة التي وجدها الزر منه حتى الأعلام ثم فريح المعنى يكفي ما هي عن كبر الزيارة الزوارة ليس بالواحد بل جاءت بزيارة هذا وهذا زائرات منه يعني العلة اللي منعنا لا إلا هنا فتنة الله قال المسلمين بل أفره إلا قليل يقول مسلم قال يعدم علينا نفسه بعد مثال الله عزيزي يعدم علينا الاتماع الناس هل عادة مرأة إلا إذاب أقول إلا إذاب نعم وأما وصول ثواب الصدقة للصالحين على عائشة رضي الله عنها أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها واستلفت نفسها الأول قال صحيح أنه مخرج من حيث صحيح نتعشى القريب كيف أعطوه هو اللي أخرجه مسلم النسائي واحد بس كنت ثابت عبيد نعم ما هو ذا اللي علم عليك عليه ينسى لا خبر إذا على محكم لا لا لا لا لا يكون صحيح الناس هذا يدل على أنه متأخر هذا من هذه لا يمكن هو يقول متقدم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأمها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المسراء صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأما وصول ثواب الصدقة في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المحراب صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة هذا الحديث ما بين الصدقة المرتاحة المساعة المرتاحة كالأحياء ويؤمن عليه فرد على وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليمه وله مظاهر في الصحيح ولكن أبا حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال الإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث في عباس المتقدم والسلام على ذلك معروف في كتب الفروع وأنه في ثواب الحج ففي الصحيح ثابت أن في حديث الحديثان عن كل شيء أو يحفظ بالنفس على أقوال والأشهر أن العلماء أنه صنع عنه النجر والمعروف إلى الحلال إلى غيره والصواب أنه يصنع عنه كل شيء النجر رمضان والصلاة يعم الحديث. الرسول قال من صلى النذر على صيام ذكر في ذلك الشهر. قال عنه وليد قال يفكر ما الاصنام لم يجد فلم يقل لا تصوم عنه الا النذر واصبر والعموم حجه حتى يبني الغصن. وسئل غير مره عن من علم الصيام اخرج قال صلى من الناس لا يقوم جهله وأمتع من الناس لا يقوم جهله وأمتع من الناس وعلى كذا فرسموا عنها فرسموا عنها على جهة الكفان على أم كبير يتقل هو الله الله عبد الله غير يقول ما قولت ما هو الصوت الغلبة الإقرار والغلبة فلما لا يوصل وأطلع الجواب بل على أنه يقول عام. وفي مسجد أحمد بن تلميذي عن العباس رضي الله عنه أن الله قد أكرهه والله إنه من نافع وعلى ثورة الله قد رسموا عنها قال رسم يعملون الله يسير لنا عنه ليكن بقليله والله الله اكبر ولكن صرحت في الروايه انها عليه امر الله نصيبها له الصواب كما قال الله جل وعلا فان كان لكم في حكم الله ورسوله قال سبحانه مرتاحه من حكمه الى الله هذا بين الله صلى الله عليه وسلم قال كل اذا كان غير معلوم فما المعلوم فلا في عليه لان في مرض ما هو الاتباع الاتصال من الذي تعالى يصل من أبريد أقول ما هو الاتباع الاتصال لا يجعل الاتصال لكن لا يجعل الاتصال لا تعمل حجاج بعض العلماء لا تعمل لأن من أبو أحاب لا تحصل نعم إن أمي نذرت أن تحج فلا تحج حتى ماتت أفا حج عنها قال حجي عنها أرأيت لو كان على أمك في دين أكنت قاضيته أقضي الله فالله أحق بالوفاء ونظائره أيضا كثيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقط ظهور ذمة الملك ولو كان من أجنبي ومن غير شركته وقد دل على غيره خليل وابي قتاده حيث ظلت الى غير عن الميت فلما اراهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الان غربت عليه جلدته وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس فان الثواب حق العامل فاذا وهبه لاخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبه ماله في حياته وإجراءه له من بعد وفاته وقد نبه الشارع بوصول جواب القوي على وصول جواب الزراعة ورفعها من العبادات البدنية يوضحها أن الصوم شق لك عن المفطرات النية وقد نص الشارع على وصوله وقد نص الشارع على وصول جوابه إلى الميت فإذا بالقراءة التي هي عمل غنية والجواب عما استدل به من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى فاستجاب العلماء باجوبه اصحها جوابان احدهما ان الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الاصدقاء واولد الاولاد ونسح الازواج واسدى الخير وتوجد الى الناس فترحم عليه ودعوا له واهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك اثر سعيه بل دخول المسلم مع جنة المسلمين في عقل الإسلام من أسباب أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تشيط من ورائهم يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين وسعيهم فإذا أتى به فقد سعى بالسبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني والأقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه وبين الأمرين فرق ما لا يقطع. فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. قوله سبحانه أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان مقتضيتان عدل الرب تعالى. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، ولا يعاقبه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله، لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الثابت، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العمل بعمل غيره، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، وإنما أخطر فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه جوابه عمل عامل لا جواب عمله هو. وهذا كالسيف يوصيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وصى به السيف. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت. الشريف أبي يوسف عن البدعة في اللفظ يعني وعن الاجتهاد ما خرج منه. نعم. أنا شريك شريك على البدعة الأولاد من دعم الصلاة في البدعة. أنا شريك على البدعة الأولاد. من حديث جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خطيب ثم قال لعل على صاحبكم دينا، قال نعم ديناران، فتخلف فقال له رجل دينا، يقال له أبو قتادة، يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء، فقال نعم فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما فعل الديناران، حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن حين بردت عليه جزة. وسنده الحسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأورده الأيتمي في المجمع ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده. إيه. يقول حسن رواه الحاكم غير. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاوحاص لما انصرف اتى بكبش فذبحه فقال اتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعمن لم يرحم امتي رواه ابو داود رواه احمد وابو داود والترمذي وحديث الكبشين صحيح لشواهده انظر المسمع ومن شواهده الذي بعده قال اخرجه احمد وابو داود في الاضاحي باب في الشاة يضحى بها عن جماعه والترمذي من طريق المطلب عن عبد الله بن جابر ورجاله ثقات الا ان المطلب مذلل ولم يفتح بالسماع من جابر لكن يشهد له جابر نعم بطريق المطلب على عبد الله بن جابر لا توكل الا عبد الله عن جابر خلص المطلب عن عبد الله عن جابر الا ان المطلب مدلس ولم يفتح بالسماع من جابر لكن يشهد له الحديث الاتي وغيره انظر مجمع الزوائد انتهى وحديث الكبشين الذي قال في احدهما اللهم هذا عن امتي جميعا وفي الاخر اللهم هذا عن محمد وال محمد الحديث الاول قال حسن وهو في المسند صفحه كذا اما الذي يليه اللهم هذا عن محمد وال محمد فقال ضعيف الاسناد في ابو صالح الفوزي قال التقريب لي الحديث واما الحاكم فقال في هذا الحديث صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي قال الترمذي لا نعرف إلا هذا الوجه انتهى يقول أخرجه أحمد من حديث علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترك في المكلمين قطرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس قتل بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعا مما شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله مؤلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلم وسنده الحسن وقد وهب الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل الحديث حديثين فهذا الأول إلى المسند وضعف الثاني متوهما أن في سنده أبو صالح الفوزي مع أن الحديث الذي فيه أبو صالح الفوزي هو من لا يدعو الله يغضب عليه المخرج من المستدرك لا علاقة له بما هنا أصلا وسيرد فيما بعد انتهى والقربة بالأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره وكذلك عبادة الحج بدنية محاولة الشارع يعني وصول جميع القرب كما قال الجمهور بها نظر الجمهور يرى جميع القرب تصل الميت والحج وبها وقاسوا على الميت على نوره قاسوا على الميت حلال وإضاءة على نوره فالنور منفرد عن هذه الأمور الشرعية عبادات فلا ينبغي أن يقاس فيها على الميت على نوره بل يقصر على واحد ولم يرد عن الصلاة أن شرع لنا أن نصلي على الأموات أو أن نصوم عنهم صلاة تطوع أو نقرأ عنهم إنما ورد صوم عن من يقرأ عليه الصيام لا النذر صلاة صور موالد مات وتكبر فالثغرات ولا يأخذ هذا على الصدق عن حول المالك والمعنى للصدور فأبدأ ونحوط ويكثر على الوحيد ولا زيادة. نعم. ولما حدث المنظار قال الرجل فلان فهو عن المكلم قال يجدونه رضي الله عليه وصلى له ومع ثلاثه ورسم له ومع قوله قال عمل قال عن فلان قال ثقه قال عمل قال عن فلان قال ثقه قال عمل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين فلان ولا المكاسات بل اقول تعالى فقيله منهم ما كنت ادعى في سلم له الدعوى اوسع الى الدليل فالاولى والافضل دعوى المؤمن وراه في الادله ولا اختار الوالد قبلين لذلك فلا يقاس على الوالد صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على الوالد الصلاه الجيد ولا اقتراحت عنه لان هذا البيت خلفه بمؤمن المطلوب عن هذا البيت وان كان له مصاري من الوالد لا اخبره ويقول مع الادله فقط وان تكون راسه الجديه هذا هو الحوار الاحوال الله تعالى في حديث التطوع استمرار استدام مستمرة لأنه الآن يطلع ما جاء في الصلاة يطلع حديث حديث عن الله وأنا قال في هذا الموضوع عن الحج لا من نسبة للحج لا من نسبة للحج هلا صواب أن يطلع حج نسي خلاف هذا الصواب نعم فإذا ما قلت آية إذا نحوش ظنه موسى المسلمين على وجه المسلمين على وجه تبع الاسلام بانه له العلم استمرار وكذلك عباده الحج بدنيه وليس المال ركنا فيه وانما هو وسيله الا ترى ان المكي يجب عليه الحج اذا قدر على المشي الى عرفات من غير شرط المال ها وهذا هو الاظهر اعني ان الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعه من اصحاب ابي حنيفه المتعثرين وانظر الى فروض الكفايات كيف قال فيها البعض عن الباقين ولان هذا انجاء ثواب وليس من باب النيابه كما ان الاجير الخاص ليس له ان يستغيب عنه وله ان يعطي اجرته لمن شاء وأما استجار قوم يقرؤون القرآن ويهجونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه والاستجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف وإنما اختلفوا في جواز الاستجار على التعليم ونقله مما فيه منفعة تصل إلى الغير والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع إلا خالصا فلا يكون له من جوابه ما يهجى الى الموتى ولهذا لم يقل احد انه يكتب من يقول ويصلي ويعطي جواب ذلك الى الملك لكن اذا اعطى لمن يقرا القران ويعلمه ويتعلمه معونه قيام القران على ذلك كان هذا من جنس الصدقه عنه فيجوز وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فليعطيه. في الاختيار؟ نعم. في الاختيار؟ نعم. لو أوصى وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه بمعنى الأجرة. انتهى ولا ان يمتع هذا الوقت مع قول متع الوصيه الباطله لان غير لا يمتع استئجار على الاختيار الممنوع ولا نحو الغرور الممنوع وذكر الزاهدي في العليا انه لو وقف على من يكبر عند قبره فالتعيين باطل واما قراءه القران اعزاؤها له تطوعا بغير اجره فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج فإن قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس قول السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول؟ ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل غسله فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب له. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين صوامه وبين وصول ثواب القراءة للذكر؟ فيلقي ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشده إليه. من عمل صالح أروى بأمر فله من أجوبهم، وقال لي إخوة من بلع على خير فله من أجل فعل هذا حين ثوب عن سواء وصراء هذا ملك الصحابة أعلموا الناس في هذا وأفهمهم وأثروا كل بلد رسول صلى الله عليه وسلم ولا نفعله من أسوة بلى أسوة. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. ولا تتحرر في ذلك لأن صعاب الميت لا يتبع لما جاء في النص وقل هذا يتبع تبعه هل تبع الحواس انتهى أمر وانقطع عمل هذا هو قال تعالى إنك لا تموت ما أنت من يتبع في قبور فالأقول لا يتبع إلا ما هو الله بهم يتبع بسؤال منك ومهديك الله عم حامل إلى والله بعد دفنه وأما أنه يسمع سوى ذلك فلا يتبع إلى ذلك ورسل عدمه ولهذا لا فرض عن التطوع ولا فرض عن ذلك التطوع انه لا يتبع شيئا من ذلك ولكن اعتمد القبور وسيله للشرع وسيله للدعاء والاستغاثه وغير ذلك فلا تسرع بس لان السهل لا يفعلوها ولا يفعل وسيله قوه العباده او صفلات ولانها وسيله للسفر بها والتعلق بها والوقوف بها والدعاء عندها والصلاه عندها كل ما حمل من أقضها في الإسلام بسم الله أن أقضها في الإسلام بسم الله وإن الأشياء من الموانع أن أقضها في الإسلام بسم الله وإن الأشياء من الموانع أن أقضها في الإسلام بسم الله وإن الأشياء من الموانع أن أقضها في الإسلام بسم الله وإن الأشياء من الموانع أن أقضها في الإسلام بسم الله لكن قوله رسول مما قال الشرع ما أنتم بأسمع لما أقول منهم فيه إيه هلا والفاقص الصالح أنا طبيب سمع فعلا عالي وسمع سمع سمع مكامل نفيس ما وعطق هذا جاسي وقالوا ما أنت بأسمع فيه هذا هو تأكيد هذا هو صمد مطاعت ما يفجع في الميت صدقات مشتاعة القول بأن هذا جائز ويصل المشروع ما ليس حرقا ولا سند من قال ولأنه تكون معمر ولكنه وثق فيه. بما هو مشروع إذا القرآن أو الصلاة أو المحراب أو جانب يتفرق بين الواجب المستحب وبين الجائز يقول هذا جائز لأنه هو حق فيه هذا هذا مشيش معنى طواف يا شيخ طواف وجاء من مش طواف هو مشروع صلى الله عليه وسلم إذا قط حج على هذا الغلب هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بدر معركة بدر قال لأهل الأهل بأنهم بدر رسول معركة بدر هذا خاص به فلا تقول نازل ولا تقول الله عالم وكيف تقول إيه يشهد ما إذا فورت مثل إستفاد نعم وكانت عنوتي أحسن ذات نعم كانت عنوتي أحسن الأموات نعم إيه إجابة الأغاني وعطوان محمد جديد وفي الأفستان يعني أكثر العلا وضيئا حتى نصنع المدى بها النقر في كلام وعلا يوم هذا هو أخر في كلام العلم في شرطي حتى تبقى كما لو فرضا أن يسمعون لا يزال أنك أجيب حتى لو فرضا أن يسمعون لا يزال أن يتقومون في الصراع أن يقال أحد يتقومون أنت لكم نقع على هذا أنا نقع الوضع ولا شك في سماعه ولكن انتفاعه بالسماع لا يقتصر فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة فإنه عمل اختياري وقد انقطع لموته بعض ما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أحوال هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث محدث لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة ومن قال لا بأس بها كمحمد بن حسن وأحمد في رواية استدل بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مقبول فإنه لم تأتي به السنة ولم يقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدينين. لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف لا يعرف وإن بقيلة ذلك يقول الصحابي إذا كان رضاها السنة محمد الكبار لا يقال تعالى وذلك قصد عينيه يتبع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه وذلك هذا الذي يسمى عنه أنه عمار كان على قبل عند الكبر إن صح عنه هذا فيه لا يتبع الحياة ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابي غيره ولأنه وسيلة إلى تناوله الناس الأمور رحمك وعندها ثم تحبط عندها وصلاح عندها وتحرك نعم هذا هو ثم يكشف نجح عن بعض الصحابة انه قال اذا دخلتموني فجلس عند قبري قد نحن قد نحن هذا هو العصر لا تشرع تاريخ الذكر هذا هو العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر العصر ما ورد بالنسبة إلى إهداء الصواب اكتفى به ليس ما لا يقال لا فيه هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو ثم بعد ذلك هذا الزيارة نعم قوله الله تعالى يستجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. والذي عليه اكثر الخلق من المسلمين وسائر اهل الملل وغيرهم ان الدعاء من اقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار. قد اخبر تعالى عن الكفار انهم اذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين. وان الانسان اذا مسه الضر دعاه لجنبه او قاعدا او قائما. واجابه الله لدعاء العبد مسلما كان او كافرا واعطاؤه سؤله من جنس رزقه لهم ونصره لهم وهو مما توجبه الربوبيه للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنه في حقه ومضره عليه اذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه. رواه ابن ماجه ورواه ايضا الامام احمد في المسند ذكر ارقامه. وكذلك رواه الترمذي وكذلك رواه البزاع كما ذكر ابن كثير في التفسير. اللفظ الذي هنا هو لفظ الترمذي والبزاع. يقول: اخذه ابن ماجه في اول الدعاء بلفظ: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. واخذه البخاري في الادب المفرد بلفظ: من لم يسال الله غضب عليه. واخرجه احمد بلفظ: من لا يساله يغضب عليه. وهو في المستدرك بلفظ: من لا يدعو الله يغضب عليه. كلهم من روايه ابي صالح الفوزي عن ابي هريره. وابو صالح الفوزي ضعفه ابن معين وقال ابو زرعه لا باس به وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد صححه الحاكم واقره الذهبي. وقد ظن الحافظ ابن كثير ان ابا